أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة. فما تغني النذر. فتول عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. خش عن أبصارهم مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر. يقول الكافرون هذا يوم عسر.